بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحباب الكرام، بين يدي الدرس أحب أن أبين أمرا، وهو ثلمة وقعت في هذه الأمة، ثلمة عظيمة، ألا وهي موت أحد علمائها، علماء مكة المكرمة الذين لهم قدم صدق نحسبهم الله حسيبهم في العلم والدعوة وتعليم الناس الخير. ولعل الكثير منكم علم بموت الأستاذ الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي رحمه الله، والذي توفي بعد عناء وتعب ومرض طويل، ودفن يوم أمس في مكة المكرمة. موت العلماء أحباب الكرام مصيبة عظيمة وثلمة كبيرة في الإسلام لا تسد. ولذلك كما ذكر كثير من المفسرين في قوله تعالى: أولم يروا إلى الأرض، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كثير من المفسرين، ونقل ذلك عن ابن عباس وغيره، أنهم فسروا ذلك بموت العلماء والفقهاء. موت العلماء والفقهاء هو ثلمة في الدين وثلمة في الإسلام. ولذلك نقل عن ابن مسعود، ونقل عن علي بن أبي طالب وغيرهما، أن موت العالم ثلمة في الدين لا تسد، ثلمة في الدين لا تسد. وموت العلماء الذين هم العلماء الربانيين، الذين هم للناس أنوار الدجى، وهم مصابيح الهدى، وهم الذين يبينون للناس أحكام الدين، وهم الذين يرشدون الناس إلى كل ما فيه فضيلة، وكل ما فيه نفع لهم في الدنيا والآخرة، هؤلاء قليل قليل وجودهم اليوم. ولذلك كلما مات عالم فرح إبليس كثيرا، وحزن المؤمنون كثيرا. وأيضا هؤلاء العلماء أحباب الكرام موتهم يدل على تفشي الجهل وعلى قرب قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره، إن الله يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني ينتزعه من قلوب الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فكلما قبض عالم كلما نقص علم، ونقص حقيقة نور في هذه البسيطة. وأمثال هؤلاء، أمثال الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي رحمة الله عليه، قليل جدا وجوده اليوم. وذلك لما يتميز به من أمور كثيرة، وأنا أعرفه عن كثب وعن قرب. أولا، يعني سعة علمه واطلاعه، ليس فقط في علم العقيدة فحسب الذي هو تخصصه، بل حتى في العلوم الأخرى، حتى في العلوم الأخرى، وله في ذلك مؤلفات في الفقه وغيره. الأمر الثاني أنه يتميز، يعني نسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة، بحسن الخلق ودماثة الأخلاق وقربه من الناس. وهذه ميزة أحباب الكرام حقيقة عزيزة جدا، لأن البعض للأسف الشديد فيه شيء من الترفع أو العلو أو البعد عن الناس، بخلاف الدكتور كان قريبا من الناس الصغير والكبير، القاصي والداني، وكان كريما، وكان بيته مفتوحا، وكانت له الأحدية التي يستضيف فيها العلماء ويستضيف فيها أهل الخير والفكر، وكان حقيقة كريما معطاء. الأمر الثالث وهو مهم جدا، بعده عن التعصب والتحزب المقيت الحقيقة الذي ابتليت به هذه الأمة. فهو يتعامل مع الجميع ويتعاون مع الجميع، وله حقيقة في ذلك جهده الكبير في التقريب والتأليف بين القلوب، وأيضا في التعاون على البر والتقوى. ومن نظر في أحديته وفي غيره وفي غيرها من نشاطاته وجد ذلك بوضوح وجلاء، أنه عنده سعة فكر وأفق، وأيضا بعد عن تحزب مقيت. واليوم أحباب الكرام، أمة الإسلام أصيبت في عقر دورها، غزينا في عقر دورنا، انتهكت أعراضنا، سفكت دماؤنا حقيقة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ومع ذلك لا زال أهل الخير وأهل الصلاح فيما بينهم فيه شيء من النفرة وشيء من التحزب المقيت وشيء والعياذ بالله من القيل والقال وعدم الود بين بعضهم البعض، وهذه مصيبة كبيرة جدا. فإذا كان العلماء الأخيار بإذن الله عز وجل يسعون لتقريب القلوب وإلى التعاون على البر والتقوى وإلى أيضا أن نكون يدا واحدة، بهذا ننتصر وبهذا حقيقة ينتشر الخير. فنسأل الله عز وجل لهذا الإمام العلم الرحمة والغفران، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. اللهم وسع له في قبره ونور له فيه، واجبر مصيبتنا في فقده وفقد غيره من العلماء بعلماء عاملين عالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لصاحب متننا وشارحه وشيخنا والمستمعين ووالديهم أجمعين. قال الإمام الشيخ العلامة أبو السعادات منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، قال رحمه الله: كتاب الطهارة النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، إلى أن قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. هنا وقفنا ولا؟ إيه نعم، أو كان آخر غسلة. نعم، ما انتهينا منها. إيه نعم. طيب، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. خليكم معي أحباب الكرام، هم لا زال المصنف، أنا ظنيت أنه انتهينا من الطاهر، لكن ما في مشكلة. المصنف رحمه الله على المذهب أنهم، خليكم معي عشان تفهمون إيش مقصود الكلام المصنف، المذهب عند الحنابلة إذا أصيب الثوب أو الغترة بنجاسة، المشهور في المذهب أنها لا بد أن تغسل كم؟ 7 مرات، 7 مرات. وطبعا هذا سيأتينا التفصيل فيه بإذن الله عز وجل في باب إزالة النجاسات، لكن أبغاك تفهم معنى كلام المصنف. يقول: تغسله 7 مرات، أي الغترة أو المكان الذي أصيب أو الذي أصابته النجاسة. المرة الأولى التي ينفصل الماء منها، أي من الغترة، تغسلها 7 مرات. المرة الأولى التي ينفصل الماء منها هذا نجس، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. 6 مرات هذه التي ينفصل الماء منها، أي من الغترة أو المكان النجس أو الشيء النجس، هذا يعتبرونه نجس. هذه 6 مرات كلها نجسة، كلها نجسة. المرة السابعة التي تنفصل، إذا انفصل الماء من مكان الذي أصابته النجاسة غير متغير، أي غير متغير بنجاسة، وإذا قلنا متغير كما مر معنا في الدروس الماضية اللون والرائحة والطعم معي، إذا يعني انفصل غير متغير، هذا المرة السابعة يعتبرون الماء طاهر، يعتبرون الماء إيش؟ طاهر. وهذا هو كلام المصنف: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، اللي هي الغسلة السابعة، اللي هي الغسلة إيش؟ السابعة. باختصار شديد، أن الحنابلة يشترطون في المشهور من المذهب، وهذا فيه خلاف أيضا حتى في المذهب، قيل 7 وقيل 3، وقيل الصحيح وهو المفتى به إن شاء الله وهو الصحيح أنه لا يتقدر بإيش؟ بعدد، بل متى ما زالت النجاسة زال عينها وأثرها فالمكان طاهر ويكتفى بذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو الصحيح. لكن المذهب أخذوا بهذا وأخذوا بظاهر حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، واستدلوا بقول ابن عمر أمرنا بالأنجاس سبعا، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا في موضعه. لكن تفهم مراد المصنف أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها اللي هي الغسلة السابعة، اللي هي الغسلة السابعة. الغسلات الست الأولى كلها يعتبرونها نجسة حتى ولو كانت النجاسة زالت من أول غسلة، من أول غسلة زال عين النجاسة وأثرها، يقولون حتى ولو كان من أول غسلة زال عين النجاسة وأثرها ما بعده الغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة يعتبرون حكمها أنها كلها نجسة، كلها نجسة. السابعة يعتبرون أنها طاهرة، أنها طاهرة. هذا كلام المصنف، وهذا معنى قوله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. نعم، قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر. طبعا هذا الشرط، هذا كما قلنا قبل قليل، وانفصل أي انفصل الماء اللي هي الغسلة السابعة، انفصل الماء في الغسلة السابعة غير متغير، لأنه لو انفصل في الغسلة السابعة متغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، فهو نجس بالإجماع. لكن إذا كان قد انفصل في الغسلة السابعة لم يتغير بأثر النجاسة فهو إيش؟ فهو طاهر. هذا المذهب. وكما قلنا في دروس مضت أن الصحيح أن الماء يعتبر أن الغسل يعني، وكما قلنا قبل قليل أيضا أن الغسل لا يقدر بعدد، ومتى ما زالت النجاسة من ذلك المكان المتنجس فإنه يطهر ولو بمرة واحدة. وهذا هو حقيقة ظاهر الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي أصاب ثوبها دم من الحيض أمرها أن تغسله، أن تقرصه وتحته ثم تصلي فيه، ولم يقل لها اغسليه ثلاث مرات، ولم يقل لها اغسليه سبع مرات، وإنما أمرها بماذا؟ بغسلة واحدة تزول بعينها، تزول بها النجاسة. نعم، وانفصل غير متغير فطاهر. نعم، أي انفصل في الغسلة السابعة الماء غير متغير أي بنجاسة، فإن انفصل متغير بنجاسة فهو نجس بالإجماع، أما إذا انفصل غير متغير فهو طاهر، فهو طاهر. نعم، لأن المنفصل بعض المتصل. لأن المنفصل هذا التعليل، هو ليس فيه دليل وإنما هو تعليل، وهذا هو تعليلهم، لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل المأمور به أن يغسله سبع مرات، إذن سبع مرات مأمور بها الطهارة، مأمور عن الإنسان أن يتطهر بها، مثل الوضوء فيما مضى إذا توضأ الإنسان لرفع حدث فإن الماء المنفصل يسلب الطهورية هذا الوضوء ويعتبر طاهرا. لماذا؟ لأنه استخدم في رفع حدث. هنا نفس الشيء، أمر في بطهارة وهي إزالة الخبث، ما دام أنه المرة السابعة فهو بعض المتصل أي بعض السبع المأمور بها، هذا مراده. نعم، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. والمتصل طاهر، والمتصل إيش؟ طاهر، لأنها الغسلة السابعة التي أمرنا أن نقتصر عليها. نعم، النوع الثالث النجس. نعم، النوع الثالث من أنواع المياه الماء النجس، الماء النجس. فإذا قلنا النجس بالكسر فهو الذي طرأت عليه النجاسة، وإذا قلنا نجس بالفتح فهو عين النجاسة، وهذا الفرق بين الفتح والكسر. إذا قلنا النجس نعلم أن الشيء طاهر ثم طرأت عليه نجاسة فحكمنا بالنجاسة، وهذا ما يسمى النجاسة الحكمية، وهو مراد الفقهاء به في كتب الفقه، وهو مراد الفقهاء به أي بالنجاسة، إزالة النجاسة في كتب الفقه. فإذا قالوا باب إزالة النجاسة فلتعلم أنهم يعنون بها إزالة النجاسة الحكمية، وهو ما كان أصله طاهر فطرأت عليه نجاسة فحكمنا بنجاسته، فحكمنا بنجاسته. فأما إذا قلنا نجس بالفتح فالمراد به عين النجاسة، فأكرمكم الله البول والعذرة وكل نجاسة عينية سمى نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن كان هنا النجاسة معنوية وليست حسية. وبدن الكافر وريقه عرقه طاهر طاهر، لكنه هو يعتبر نجس، لا يعني لا يجوز له أن يدخل حدود الحرام. نعم. وهو المشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة. نعم، إذا قلنا كما قلنا التغير، المراد بالتغير إيش؟ أحد أوصاف الثلاثة. ما تغير أي ما تغيرت أحد أوصاف الثلاثة، وهي اللون والطعم والرائحة. تغيرت بماذا؟ تغيرت بنجاسة. ما دام تغيرت بنجاسة فهو نجس، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولا ينظر إلى الماء المتغير أهو قليل أم كثير، كل ما تغير بنجاسة فهو نجس ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا. وكما قلنا في الدرس الماضي باختصار أن الماء الذي تقع فيه النجاسة ولم إن كانت قد غيرته فهو نجس بالإجماع، قليلا كان أو كثيرا. إن لم يتغير، إن لم يتغير أي وقعت في الماء نجاسة ولم يتغير، فإن كان كثيرا فهو طهور لعموم مفهوم أحاديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني يفهم منه إذا كان ما دون القلتين فإنه يحمل الخبث. كذلك أيضا إذا كان الماء دون القلتين فوقعت فيه نجاسة ولم يتغير، هذا محل خلاف. المذهب وهو مذهب الجمهور أنهم يعتبرونه نجس، يعتبرونه نجس، لكن حقيقة القول الثاني وهي رواية في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الماء طهور، وهذا هو الصحيح وهو المفتى به. إذن باختصار كل ماء وقعت فيه النجاسة ولم يظهر أثر لها فيه فهو طاهر، هذا هو الضابط وهو المفتى به. كل ماء وقعت فيه نجاسة ولم يظهر لها أثر فيه فهو طاهر، فهو طهور، فهو طهور، سواء كان اللون والطعم والرائحة لم يظهر فإنه طهور. فإن تغيرت أحد أوصافه، فإن ظهر لونه أي لون النجاسة، فإن ظهر لونها أو طعمها أو ريحها فهو نجس بالإجماع. الآن نفصل على المذهب. المذهب الماء النجس هو الذي وقعت فيه النجاسة، فإن كان قليلاً فهو نجس ولو لم يظهر أثرها. وكما قلنا أيضا في الدرس السابق الحنابلة يستثنون من ذلك بول الآدمي وعذرته المائعة، فيقولون بول الآدمي وعذرته المائعة إذا وقعت في الماء الكثير ولو لم يظهر أثرها أي أثر البول والعذرة المائعة في الماء فهو نجس، فهو إيش؟ فهو نجس، لأنهم يستدلون بعموم الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا حقيقة قول في المذهب، لكن الصحيح أن بول الآدمي وعذرته المائعة سواء بسواء قياسا على سائر النجاسات كنجاسة بول الكلب والدم وغيرها، هذا هو الصحيح. نعم. والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. نعم، حكى ابن المنذر وهو فعلا محل إجماع، ما تغير بنجاسة سواء كان الماء قليلا دون القلتين أو كثيرا أكثر من القلتين فهو نجس بإجماع الأمة ولا خلاف فيه. نعم. أو لاقاها أي لاق النجاسة وهو يسير. نعم. دون القلتين. الآن بدأ يفصل في الماء الذي دون القلتين ولاق النجاسة. طبعا النجاسة أحباب الكرام الكلام كله حقيقة تنظيري لكنه مراد واحد، خليكم معي. هذا ماء جئت بنجاسة بول النجاسة بول كلب الله يكرمكم وضعت فيه نقطة بول كلب معايا، إذن وقعت فيه النجاسة، هذا وقعت فيه النجاسة. أو لاقاها بول الكلب الآن على الماصة هذه نقطة بول كلب، فالآن أنا أصب عليه الماء، إذن الماء لاق النجاسة. فهمتم الفرق بين الصورتين؟ كلاهما واحد، كلام تنظيري حقيقة. فكلاهما البول إن وقع في الماء فهو نجسه، وإن وقع الماء على البول أي لاقاها أي لاق النجاسة نجس الماء، بمجرد أصب الماء على البول هذا فينجس الماء، فينجس إيش؟ الماء. هذا معنى قوله أو لاقاها وهو يسير، أي وهو قليل دون القلتين. نعم أيوة، فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا. نعم، فينجس بمجرد الملاقاة، أي فينجس الماء بمجرد أن يلاقي النجاسة، بمجرد أن يلاقي النجاسة. قال ولو إشارة إلى الخلاف، ولو كان الماء جاريا، لأن العلماء من فرق، قال إذا كان الماء جاريا يعني يجري يمشي، فإنه لا ينجس إلا الجرية هذه فقط التي أصابت إيش؟ النجاسة وما أحاط، والجرية هي التي أصابت الماء، أصابت النجاسة وما أحاط بها فقط، وما عدا ذلك فلا ينجس، وهذا هو الصحيح. لكن المذهب قال لا، كل الماء ينجس، يعني الآن هذا الساقي يمشي من هنا فجاءت نجاسة وقعت هنا في الوسط، هم يقول هذا كله نجس، ما قبله وما بعده، ما قبله وما بعده. لكن الصحيح أن النجاسة فقط تتعلق بمحيط الماء الذي أصابه، وما عدا ذلك فلا، لأن كل، وهو الصحيح أيضا أن كل جرية مستقلة، كل جرية مستقلة، الماء يمشي الذي أصابها الماء النجاسة تجد الآن بعد قليل وصلت وين؟ وصلت بعد أمتار انتهت، فكونها مشت خلاص تجدد الماء، تجدد الماء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. نعم أيوة، فينجس بمجرد الملاقاة ولو جارية. نعم، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، ويفهم منه إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه ينجس، فإنه إيش؟ ينجس. والصحيح كما قلنا لكم الأصل في باب المياه أن أي نجاسة تقع في الماء ولم يظهر لها أثر من لون أو طعم أو رائحة للنجاسة فهو طهور، وهذا هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبهذا ترتاح، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. نعم، أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس. طيب، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، أو انفصل عن محل نجاسة، احنا قبل قليل قلنا في الماء الطاهر الذي انفصل كان أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها طاهر، المراد الآن هنا الست الغسلات الأولى، الست الغسلات الأولى، يعني انفصل عن موضع نجاسة، يعني إذا انفصل عن موضع نجاسة هو يقول ما يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن ينفصل متغيرا، أي أكرمكم الله متغير بالنجاسة التي غسلناها فهذا نجس بالإجماع، الحالة الثانية أنه ينفصل الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، لكن الثانية فما بعد ينفصل غير متغير بالنجاسة، فهمتم؟ فالمذهب يقول نجس سواء كان متغيرا أو لا، أو غير متغير فهو نجس، فهمتم أحباب الكرام؟ أعد العبارة الأخيرة، أو انفصل عن محل نجاسة، أو انفصل يعني الحنابلة يشترطون سبع غسلات، الست غسلات الأولى المنفصل الماء المنفصل كله نجس، وهذا مراده وهذا مراد المصنف بقوله أو انفصل، يعني الماء المنفصل من غسل نجاسة وهي الست الأول، الست الأول أيوة، عن محل نجاسة، عن محل نجاسة أمرت بتطهيرها أيوة، متغيرا يعني كما هو يقول أحد حالتين، إما أن ينفصل متغير فهو نجس، هذا محل إجماع لا خلاف فيه، متغير يعني الماء الذي انفصل من هذا الشيء الذي غسلته وهو نجس، تغيرت أحد أوصافه، وإذا قلنا تغيرت يعني تغيرت بنجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه أيوة، فهذا نجس بالإجماع، هذه الحالة الأولى أيوة، متغيرا أو قبل زوالها، أو قبل زوالها، حتى ولو كان قبل زوال النجاسة، حتى ولو كان قبل زوال إيش؟ النجاسة، ولو لم يتغير الماء، لأنه عندهم الماء النجاسة لا تزول إلا بكم؟ بسبع غسلات، بسبع غسلات، فإذا غسلت المرة الأولى إلى السادسة ما يعتبرون النجاسة زالت. طيب متى يتزول النجاسة حكما؟ متى تزول ونحكم بأن المكان طاهر أو الغترة طاهرة؟ قال نحكم إذا استتمت سبع غسلات، أما ما قبل ذلك ما زالت النجاسة، ما زالت النجاسة، وإن كانت قد زالت عينا، يعني ليس المراد بزوالها عينا، يعني عينا يعني أن عين النجاسة موجود، إذا كانت عينا موجودة هذه ما لابد أن تزيد حتى تغسل حتى تزول ولو زادت عن سبع. لكن هنا مراده يعني أن الماء المتغير، أن الماء المنفصل من هذا الشيء الذي غسلته قد زال بعين النجاسة من أول مرة، إذن المرة الثانية والثالثة يزول الماء أو ينفصل الماء بالأصح غير متغير. قالوا صحيح غير متغير بنجاسة، لكن إلى الآن ما زالت النجاسة، ما زالت. طيب متى تزول؟ قال ما تزول حتى تستكمل كم؟ سبع غسلات، حتى تستكمل سبع غسلات. فإذا استكملت سبع غسلات حكمنا بطهارة ذلك المكان. فهمتم أحبابي الكرام؟ نعم. أيوة. فمن فصل، إذن لا يفهم منه يعني قبل زوالها أن تكون عين النجاسة فحسب، هذا جزء، هذا صحيح إذا كان عين النجاسة موجود، اللون أو الطعم أو الرائحة، هذا لا يمكن تنجس، لا يمكن أن يطهر حتى يزول، حتى إيش؟ يزول. استثنى من ذلك العلماء الدم إذا لم يخرج، وطبعا ولذلك الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نساء المؤمنين أنها تغسل الدم أي دم الحيض فيبقى أثره، وتحاول، ما عندهم زي ما عندنا اليوم صابون ومنظفات، كانوا ناس يعني بالماء فيغسلون ويغسلون، ربما زال الدم لكن بقي أثر الحمار أثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك أثره، لا يضرك أثره، لأن هذا الأثر بالنسبة لهم وفي حكمهم متعذر ما يمكن يزول، فإذا تعذر فإنه لا يؤثر. أما في عرفنا اليوم فالحمد لله مع المطهرات من الصابون والكلوركس وغيرها سيزول بإذن الله عز وجل. لكن لو أن المرأة غسلت دم الحيض بصابون وكلوركس وما راح، ما راح الدم، بقي أثره خفيف كذا يعني، فنقول الأصل أنه طاهر فلا يضرك أثره. نعم. أيوة. فمن فصل قبل السابعة نجس. نعم، هذا الكلام الذي قلناه، فما فصل قبل السابعة فهو نجس، إن كانت عين النجاسة فيه فهو نجس حقيقة، وإذا كانت عين النجاسة قد زالت من أول غسلة فمن ثاني غسلة إلى السادسة هو نجس حكما، أي نحكم بنجاسته، هذا المذهب. نعم. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة. نعم، وهذا صحيح، هذا صحيح، من فصل قبل زوال عين النجاسة فعلا يعني هذا الغترة فيها أثر نجاسة من بول أو دم أو غير ذلك، فمن أول مرة غسلت انفصل الماء وبعد فعلا أثر النجاسة باقي، فمن فصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس، فهو إيش؟ فهو نجس المرة الأولى والثانية والثالثة حتى تزول عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة أصبح بعد ذلك الكلام كما قلنا قبل قليل معايا سبع مرات، إن زال فالحمد لله، إذا لم يزل فعند ذلك تزيد حتى يزول عين النجاسة، حتى تزول عين النجاسة. بمعنى آخر لو أن هذه الغترة أصابها دم أو بول فمن ست غسلات، الغسلة الأولى والثانية والثالثة إلى السادسة لا زال إيش؟ عين النجاسة وأثرها موجود، يوم غسلت الغسلة السابعة زال كل شيء لم يبقى لها أثر، هل أبتدئ سبع مرات بعد السابعة؟ نقول لا، هي المطلوب سبع، بعد سبع مرات إن بقي نجاسة فتزيد واحدة واحدة واحدة إلى أن يذهب عين النجاسة وتكتفي بها، وتكتفي بها. أما إذا زالت النجاسة عين النجاسة في المرة الخامسة أو السادسة السابعة أو السابعة فتكتفي بذلك، أي تكتفي بهذا. والصحيح كما قلنا قبل قليل أن الشيء النجس تغسله حتى يزول عينه وتكتفي بذلك بصرف النظر عن إيش؟ العداد. نعم. ولو بعدها أو متغيرا. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. نعم، ولو بعدها، أعد من جديد، أعد. فمن فصل قبل السابعة نجس. نجس، هذا صحيح. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة معايا عين النجاسة. فالآن عندك عين النجاسة، من فصل قبل زوال عين النجاسة يعني الآن غسلت المرة الأولى الماء المنفصل نجس. طيب لما نظرت في الغترة لا زال عين النجاسة موجود، المرة الثانية الماء المنفصل نجس لا زال عين النجاسة موجود، المرة الثالثة وإذا بعين النجاسة تزول، لما نظرت زال، ولو بعدها أي اللي هي الرابعة والخامسة والسادسة أيضا يعتبر على المذهب نجس. هذا قال ولو بعدها، فهمتم؟ يعني أن النجاسة زالت الغسلة الثالثة أو الثانية، إذن الغسلة الرابعة والخامسة هي بعد عين النجاسة في الحقيقة ولا لا؟ لكن هذا الماء المنفصل ما دام أنه لم يستكمل سبعا فهو نجس، فهو نجس. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس قليل. أيوة. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى أمر آخر وهو تطهير الماء النجس. تطهير الماء النجس سيأتينا إن شاء الله عز وجل في باب إزالة النجاسات. النجاسات تزول بأشياء كثيرة، الأصل فيها الماء، الأصل فيها الماء، يعني أي شيء يصاب بنجاسة فإنك تغسله، هذا الأصل. لكن هناك مطهرات أخرى، مطهرات أخرى. الآن ذكر نوعا آخر من المطهرات وهو المكاثرة، هذا يسميه الفقهاء المكاثرة، يعني أن الماء قليل وفيه نجاسة، وهذه النجاسة لم يظهر أثرها أو ظهر أثرها، لكنك إذا أضفت ماء كثيرا وبلغ قلتين سيزول أثر هذه النجاسة، فنحكم في هذه الحالة بأن الماء طهر، بأن الماء طهر. مثال ذلك، عندنا ماء في إناء، وهذا الإناء قلة مثلا وقعت فيه نجاسة سواء ظهر أثرها أو لم يظهر فهو نجس. عندنا ماء آخر قلة، هو في قلة ولكن طهور، وعندنا إناء يسع القلتين، فلو جمعنا هذا الماء اللي هو النجس وهذا الماء اللي هو الطهور ولم يظهر أثر النجاسة في القلتين المجموع، لم يظهر لها أثر فهو طهور، وهذا معنى قول المصنف، وهذا ما يسمونه المكاثرة، التطهير بالمكاثرة، يعني تضيف إلى الماء القليل النجس ماء كثيرا بحيث أنه يزول أثر النجاسة من طعم أو لون أو رائحة. نعم. أيوة. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب، طهور كثير يعني ماء طهور، طهور كثير غير التراب، فإنه يطهره إذا بلغ مجموع المائين قلتين، هو الكثير قلتين فما فوق، ولم يظهر أثر هذه النجاسة فيه. نعم. طهور كثير بصب أو طبعا مما تجمعه بصب أو جمع أو أيا كان. نعم. بصب أو إجراء ساقية إليه. نعم. بصب يعني تجيب الماء النجس وتصب فوقه ماء طهور، معايا؟ فيبلغ الماء قلتين فما فوق فيزول أثر النجاسة، يكفي هذا. نعم. هذا بصب أو إجراء ساقية إليه، إجراء ساقية إليه، عندك الآن بركة صغيرة فيها ماء نجس، ثم بعد ذلك تجري ساقية وإذا بها تمشي لين تجي هذا المكان وتجتمع فيه وصارت قلتين فما فوق أيضا طهر، أو الماء القليل فتجري إليه شيء ثم يجتمع بمجموع الماء المجرى والماء الذي هو نجس فيكون بمجموعه قلتين فما فوق فتزول أثر النجاسة فأيضا يعتبر طهور. كل هذه الصور يطهر فيها الماء، يطهر فيها الماء، سواء كان صبيت عليه الماء أو جمعتهما في إنائين أو أجريت إليه نهرا جاريا أو ماء جاريا، كل الصور هذا يطهره، وهذا يسمون العلماء التطهير بالمكاثرة، التطهير بالمكاثرة. سيأتينا في باب إن شاء الله إزالة النجاسات، تطهير بالماء، تطهير بالمكاثرة، التطهير بالشمس، التطهير بالدباغ، التغير بنفسه، فهمتم؟ صور كثيرة إن شاء الله سيأتينا بيانها. نعم. بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر. نعم. لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه. أيوة. لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ويقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. نعم، عن نفسه وعما اتصل به، طبعا إذا لم يظهر أثرها، أي أثر هذه النجاسة. نعم. غير تراب ونحوه. أي واستثنى من ذلك التراب، يعني عندنا ما قله وفيه أثر نجاسة، إذا قلنا أثر لون أو طعم أو رائحة. فلو أن إنسان جاب تراب وحطه في الماء وحركه بيده صار كذا، يعني أكرمك الله، مغبر مغبش، ثم لما ركد الماء وإذا بأثر النجاسة راح، ما عاد بقي لها أثر، لم يبق لها أثر. إذن بما زال أثر النجاسة؟ بالتراب، زال أثره بالتراب، يعني الماء اللي هو قلة، فأثر النجاسة من بول أو طعم أو رائحة موجود، فجبنا تراب وحطيناه في هذا وحركناه صار الماء كله مغبر، ثم لما يعني ركد التراب وصفى الماء وإذا بأثر النجاسة قد زال، فهل يطهر أو لا يطهر؟ هذا مراد المصنف، غير تراب، أي أن التراب وإن كان التراب هو أحد الطهورين لكنه لا يعتبرونه مطهر. لماذا؟ هم عندهم يقولون أن التراب طهارته طهارة معنوية وليست طهارته طهارة حسية، وإنما الطهارة الحسية هي للماء فقط، ولذلك عندهم الحنابلة أن المتيمم يتطهر طهارة معنوية، ولذلك يعتبرون أن التيمم مبيح وليس برافع، أن التيمم مبيح وليس برافع، ويعتبرون الاستجمار أيضا طهارته طهارة معنوية وليس بحسية، فأثر المكان الله يكرمكم يعتبرونه نجس وإن كان قد استجمرنا بالحجارة، فهذه طهارة، ويعتبرون الاستجمار مبيح وليس برافع. إذن التعليل عندهم أن التراب لا يطهر، لأن التراب تطهيره يعني يطهر طهارة معنوية وليس بطهارة حسية. طبعا هذا الكلام على رأي شيخ الإسلام ابن القيم أنه يطهر، وهو الصحيح أن الماء إذا كان نجسا ولو وضعت فيه تراب فزال أثر النجاسة فنحكم بطهارته، هذا الصحيح، هذا الصحيح. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الأصل في الماء أنه طهور، ولكن لما وقعت فيه هذه النجاسة حكمنا بنجاسته، فإذا زال عين النجاسة سواء زال بنفسه كما سيأتي الآن أو زال بوضع تراب عليه حتى ذهب أثرها، فالصحيح أنه يعود طهورا مرة أخرى. نعم. غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. تراب ونحوه، نحوه كأشنان ونحو ذلك أو صابون أو نحو ذلك. نعم. فلا يطهر به نجس. نعم، فلا يطهر به نجس. طبعا التراب لا يطهر به النجس، لأنه على المذهب أن التراب مبيح وليس برافع، وتطهير به تطهيرا معنويا وليس حسيا. نعم. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه. هذه أيضا صورة من صور تطهير الماء. الماء إذا المصنف الآن يقول متى يطهر الماء النجس؟ يطهر الماء النجس أولا بماذا؟ بصب ماء طهور كثير حتى يبلغ قلتين فما فوق ويزول أثر النجاسة، هذه الحالة الأولى اللي مرت معنا. هذه الحالة الثانية إذا زال أثر النجاسة بنفسه، يعني الماء الله يكرمكم فيه أثر نجاسة من بول أو يعني من لون أو طعم أو رائحة، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني جينا ما شفنا أثر النجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة، أنه يعتبر يرجع إلى ماذا؟ إلى طهوريته، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة في حكمنا عليه بالنجاسة هو ظهور أثرها، فإذا زال أثرها حكمنا بماذا؟ بطهارته، وهذا هو الصحيح. نعم. من غير أو زال تغير الماء النجس بنفسه من غير إضافة ولا نزح. أيوة، من غير إضافة ولا نزح، من غير إضافة ولا نزح، يعني أن الماء تغير بنفسه من غير أن يكون له تدخل من فعل آدمي، لا بإضافة ولا بنزح، يعني ننزح الماء ونفرغه من مكانه ونسكبه في مكان آخر ثم الماء يظهر وينبع من جديد فيظهر أثره، فيظهر الماء بدون أثر، أي بدون أثر النجاسة فيه. نعم. أو نزح منه أي أو من نزح، هذه الحالة الثالثة. إذن كأن المصنف يقول أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وأردت أن تطهره فالمطهرات ثلاثة، إما أن تصب وأن تضيف إليه ماء كثيرا وهذا يسمونه المكاثرة، وإما أن تتغير النجاسة بنفسها وتزول ويذهب أثرها، هذه الحالة الثانية، وإما بالنزح. النزح مثل الآبار أحباب الكرام، عادة الآبار يكون مستوى الماء عندها عند مستوى معين، فإذا نزح وإن كان قد قل الماء لكنه يبدأ إيش يظهر من جديد. هذا البئر أو هذا الماء كان قليلا فأكرمكم الله وقعت فيه نجاسة، والمذهب كما قلنا غير بول الآدمي وعذرته المائعة، فوقعت فيه نجاسة فغيرته. طيب نبغى نطهره، قال نطهره ننزحه، مثل بركة الآن فيه بركة صغيرة وقع فيها أثر، وقع فيها نجاسة فظهر أثرها، أي أثر النجاسة في الماء من لون أو طعم أو رائحة. طيب نبغى نطهرها، قال انزح البئر أو انزح البركة وصب الماء برا ثم عبيها من جديد، وإن كان هو حقيقة يوجد فيها ماء لكن عبيها من جديد، وإذا بأثر هذه النجاسة يزول. فهذا فبهذا الفعل يعتبر الماء طهورا، ونعتبر أننا قد طهرنا الماء. نعم. أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير. نعم. طهر. أو فبقي بعده كثير غير متغير فإنه يعتبر طهور. نعم. لزوال علة تنجسه. لزوال العلة، كما قلنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى ما ظهرت النجاسة فهو نجس، أثر النجاسة فهو نجس، ومتى لم يظهر أثر النجاسة فهو طهور. نعم. لزوال علة تنجسه وهي التغير. نعم. وإيش؟ لزوال علة تنجسه وهي التغير. وهي التغير، وهو التغير بالنجاسة. نعم. والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور. نعم. هنا كأنه جواب على سؤال يرد. طيب الماء المنزوح الآن، هذا البئر أو هذه البركة وقعت فيها نجاسة، ثم بعد ذلك هو كثير الماء، إحنا الآن نشيل جزء من هذا الماء نسكبه والماء يتجدد أو يضاف إليه ماء آخر أو بنفسه يزول أثر هذه النجاسة بدون إضافة، أي بدون إضافة ماء كثير أو ماء آخر. طيب هذا الماء الذي سكبناه ما حكمه؟ نقول هذا الماء الذي سكبناه ورميناه اللي هو الماء المنزوح الأصل فيه أنه طهور، الأصل فيه أنه طهور. طبعا يستثنى من ذلك إذا سكبناه أثر النجاسة فيه فهو نجس، أما إذا لم يظهر أثر النجاسة في الماء المنزوح فالأصل أنه طهور، فالأصل أنه طهور. نعم. والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور. نعم. إن لم تكن عين النجاسة به. إلا، وهذا كلام الذي قلته قبل قليل، إن لم تكن عين النجاسة فيه اللي هو أثرها، إذا كانت عين النجاسة فيه أو أثر النجاسة فيه من لون أو طعم أو رائحة فهو نجس، فهو نجس، أما إذا ما كان للنجاسة أثر فهو طهور. طبعا هذا التقسيم كله على المذهب، وكما قلنا الصحيح في هذا كله أن الماء إذا لم يتغير فهو طهور، وإن تغير فهو نجس. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما تكلم العلماء على هذه المياه والكلام هذا الذي نقوله نحن تقسيم المياه والنجس والطاهر والطهور وكذا، يقول إن الفقهاء رحمهم الله تكلموا بكلام كثير جدا حول طهارة الماء ونجاسته وأقسامه وأنواعه معايا، وهذا كله فيه شيء من التكلف وليس عليه دليل يؤيده. والصحيح في هذا كله أن أي ماء تغير بنجاسة فهو نجس، وإذا لم يتغير بنجاسة فهو إيش؟ فهو طهور. وهذا الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، فإن بئر بضاعة كانوا يشربون منها ومع ذلك كان يلقى فيها الحيض اللي هي خرق الحيض والنتن والنجاسات، وكانت تريدها الماء تريدها الكلاب والسباع، ومع ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا العلة في هذا كله هو التغير، إذا تغير الماء بنجاسة فهو نجس، إذا لم يتغير فهو إيش؟ فهو طهور. نعم، هذا زبدة القول في باب المياه. نعم. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره. طبعا هذا كلام كما قلنا يعود إلى النوع الأول وهو المكاثرة، وهو المكاثرة، يعني مكاثرة الماء، الماء إذا كان يسيرا وأثر النجاسة فيه أو لم تظهر أثر النجاسة فيه على المذهب، فبإضافة طهور كثير يبلغ قلتين فما فوق بشرط أن يزول أثر النجاسة فنحكم بطهوريته. أعد العبارة الأخيرة. وإن كان النجس قليلا نعم أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير نعم فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان، مع زوال تغيره إن كان، أي إن كان فيه تغير بالنجاسة فإذا زال تغيره فحكمنا بطهارته. نعم. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. أيوة، هذا كأنه يجيب، طيب الآن الماء أو البركة اللي وقعت فيها نجاسة ثم نزحنا البركة، البركة طيب هل يجب بعد ذلك نغسل الجدران، جدرانها، نغسل جدران البئر؟ هذا كلامه، يقول لا، لا يلزم، لا يلزم بعد ذلك أن تغسل جدران البركة أو البئر إذا نزحت منها الماء النجيس. نعم. لأن الإمام علي رضي الله عنه سئل عن بئر أو بركة يعني بال فيها غلام فأمر بنزحها ولم يأمرهم بغسل ماذا؟ بغسل جدرانها. نعم. تنبيه، محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، المذهب عند الحنابلة سبحان الله يعني يجعلون بول الآدمي وعذرته من أشد أنواع النجاسات وأشد من نجاسة الكلب والخنزير، هذه مشكلة، ولكن الصحيح أنها ليس كنجاسة الكلب والخنزير، إن لم تكن مثلها فهي ليست أفحش منها، فهي ليست أفحش منها، لكن هم يأخذون بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم، وعللوا أن البول يفضي إلى تنجيسه، ولكن الصحيح أن التعليل هذا ليس بصحيح، وإنما التعليل العلماء قالوا لأن كثرة البول تفضي إلى إفساده على الناس، فإن الناس ترد هذه الموارد من براك ومن أبيار ومن غدران ونحو ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال فيها. لماذا؟ لأن الناس يأتون ويشربون ويستقون منها، فإذا هذا يأتي ويبول هذا يأتي ويبول، فكثرة البول تفسد الماء، تفسد الماء، فلذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا كما قلنا في الدرس الماضي هو ما يسميه العلماء الأمن الوقائي، الأمن الوقائي، لا يعني كمان لا يعني لا يستبعد أن بعضهم قد يكون مريض وفي أثناء بوله في الماء تنتقل الميكروبات والفيروسات في هذا الماء فتسبب أمراضا للبيئة أو أمراضا لهؤلاء الناس الذين يشربون من هذا الماء. نعم. فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه. نعم، فتطهير ما تنجس، أي ما تنجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة، إضافة ما يشق نزحه، يعني كأنه يقول أن بول الآدمي وعذرته إذا كان في الماء ولا يشق نزحه وجب نزحه، وإذا كان في بئر كبيرة وبرك كبيرة يشق نزحها فتطهيرها أن تضيف إليها ماء كثيرا بزيادة على الماء الذي هو فيه. هذا معنى كلامه، إن كان يشق النزح فبإضافة ماء كثير حتى يبلغ قدرا يشق نزحه، أي يتعذر نزحه. نعم. إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو نزحه، يعني هذا المذهب يقولك تنزح الماء أو يبقى بعده ما يشق، أو يبقى بعده أثر ماء يزول به أثر هذه النجاسة. نعم. أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول المتقدمين ومن تابعهم. طبعا هذا كما قلت لكم هذا المذهب أنه إذا شق نزحه على مذهب المتقدمين، أي الحنابلة المتقدمين معايا، أو المتوسطين أو المتأخرين وهو المذهب المعتمد، أن بول الآدمي وعذرته المائعة هذا كله يعتبر نجس، يعتبرونه نجس، لأن بول آدم وعذرة المائعة إذا وقعت في الماء الكثير ولو لم يظهر أثرها أي أثر النجاسة فهو نجس. والصحيح من هذا كله أنه طهور ما لم يظهر أثر النجاسة. نعم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات. طبعا الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي حقيقة الحقوها بباب المياه، لأن عادة الفقهاء رحمهم الله إذا تكلموا في شيء في مسألة ألحقوا بها ما كان يأخذ حكمها ويفرعون عليها ما كان في نفس الحكم. الآن هنا الآن تكلم عن الماء نجس وطهور وطاهر. طيب الآن الشك، وش دخل الشك في هذا الباب؟ دخلوه من باب الإلحاق، لأنه فعلا إذا شكيت في نجاسة الماء أو طهارته لأنه يلحق بالمياه، يلحق بإيش؟ بالمياه. وإن كان هذا الباب أوسع، فمسألة الشك تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، تدخل في المياه، تدخل في القبلة، في تحديد القبلة، تدخل في الصلاة، في عدد ركعات الصلاة، في قراءة الفاتحة وعدم قراءة الفاتحة، طلق زوجتك ما طلق زوجتك، في أبواب كثير. لكن هنا ألحق ما يتعلق بالمياه وأقسامها، وهو إذا شكيت في ماء طهور أو نجس أو طهور أو طاهر على التفصيل الذي سيذكره المصنف، هذا كله قبل أن نتكلم عنه أعطيكم قاعدة وضابط عام. القاعدة والضابط العام في هذا أنه يرجع فيه إلى الأصل، يرجع فيه إلى الأصل. هذا في أبواب الفقه كلها ليس في المياه. أي شيء تشك فيه ارجعه إلى الأصل، فخذ حكم الأصل ولا تأخذ بحكم المشكوك والشك. وبالمثال يتضح المقال. الأصل في الماء خليكم معي طهور ولا نجس؟ طهور. الآن لو شكيت هذا الماء طهور ولا نجس، طهور ولا نجس، أرجعه للأصل. إيش أصله؟ طهور. على طول أحكم بطهارته. أنا الآن أجي في الشقق المفروشة هذه، أستأجر شقة ثم أريد أن أصلي، أشوف الأرض الله يكرمكم يمكنها متسخة، أبغى أصلي. الأصل في الأرض الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة. الأصل الطهارة. فإذا شكيت النجاسة ما هي يقينية، شك، مجرد شك. ففي هذه الحالة إيش الحكم؟ أرجعها إلى أصلها. الأصل إيش؟ أن الأرض طاهرة، أن الأرض طاهرة. إنسان متزوج وشك هل هو طلق زوجته أو لم يطلق، جاء شك قال والله ما أدري أنا طلقت ولا ما طلقت، إيش الأصل؟ الأصل عدم الطلاق، الأصل عدم الطلاق. فهمتم أحباب الكرام؟ فلذلك ارجع الشيء إلى الأصل. هذه قاعدة كلية في الفقه الإسلامي، وهي من القواعد الخمسة التي ذكرها العلماء يقوم عليها الفقه كله، وهي القاعدة إيش؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. تفرع منها قواعد، منها الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك يقول الناظم في القواعد والأصل، نعم، في مياهنا، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، أي الأصل فيها الطهارة أيضا. والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها حتى يقوم الدليل معايا. والأصل في الأبضاع واللحوم إيش؟ والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها، ها؟ لا، المهم الأصل في الأبضاع واللحوم، الأصل فيها الحرمة. اللحم الأصل أنك ما يجوز تأكله إلا بذكاء، والبضع اللي هو الفرج الأصل أنه الحل، لا الحرمة، الحرمة، فلا يحل إلا بعقد نكاح أو بملك يمين. فإذا شكيت هي زوجة ليست بزوجة، وأنت عندك عقد ما عندك عقد، الأصل الحرام. الملك اليمين أنت تملكها أو ما تملكها، هي الإماء، فالأصل هو التحريم لأنك ما تملك هذا الأصل، إلا إذا كانت زوجتك أو كانت أمتك، ففي هذه الحالة إيش؟ تعتبر حل لك، حل لك. فكل شيء المهم ترجعه إلى أصله. فهنا الماء إذا شكيت في الطهارة والنجاسة فالأصل الطهارة. فهمتم؟ فهذا معنى قولهم اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، يقول والأصل، اسمع، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والمال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هناك الله ما يمل. هذه منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي في القواعد الفقهية، يعني منظومة جميلة جدا، ولو يعني أظنها 49 بيت، فلو اقتنيتموها وحفظتموها ففيها علم كثير. يقول الأصل في الأبضاع، يقول الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والمال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هناك الله ما يمل، أي ما يملى عليك. نعم. أيوة. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات كالثياب والأرض معايا، فالأصل فيه الطهارة. نعم. أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين. بنى على اليقين، إذا كانت الأصل النجاسة فيكون نجس، إذا كان الأصل الطهارة فيكون طاهر. معايا؟ نأخذ العكس، نأخذ العكس. أنا هذه الغترة مثلا أكرمكم الله وقع فيها بول يقينا متأكد أنه نجس، لكني شكيت بعدين هل أنا غسلت البول أو ما غسلت؟ إذن الشك هنا في ماذا؟ في الطهارة، الشك في الطهارة. معايا؟ اليقين هو النجاسة، أنا متأكد أنه نجس لكني ما أدري هل أنا غسلت ولا ما غسلت. إذا لم يتبين لي فالأصل أنها نجسة، الأصل أنها إيش؟ نجسة. كذلك الوضوء، أنت الآن متوضئ، الآن أنت متوضئ، ثم بعد ذاك جاء وقت الصلاة تقول والله ما أدري أنا أحدثت أو ما أحدثت، فالأصل أنك إيش؟ متوضئ. العكس، أنت محدث أي غير متوضئ، ثم بعد ذلك جاء وقت الصلاة فتقول أنا توضيت ولا ما توضيت، إذن الأصل ماذا؟ عدم الوضوء. فكرت ما تدري، فنقول الأصل أنك غير متوضئ. هذه قاعدة عامة كلية تستفيد منها في أبواب الفقه كلها، في أبواب الفقه كلها. نعم. بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. نعم، الذي كان قبل الشك، إن كان طهارة طاهر فتبني على الطهارة، إن كان نجاسة فتبني على النجاسة كما قلنا قبل قليل. نعم. ولو مع سقوط عظم أو روث. طيب، يقول ولو هنا إشارة إلى الخلاف، أي ولو كان الشك في النجاسة مع سقوط عظم أو روث، عندك ماء فوقع فيه عظم، أنت الآن تشك هل طاهر ولا نجس؟ ليش؟ قال لأنك ما تدري هل هذا العظم عظم مذكى فهو طاهر أو عظم ميتة فهو نجس، لأن الميتة كل أجزائها نجسة، فإذا وقع في الماء نجس، لكن أنت ما تدري هل هذا العظم لمذكى أو ليش؟ لميتة. فهمتم يا أحباب؟ وكذلك الروث، المذهب عند الحنابلة كل ما أكل لحمه فبوله وروثه ومنيه طاهر، فلا تدري هل هذا الروث روث مأكول اللحم كإبل وبقر وغنم معايا، أو روث غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم نجس كالحمار وغيره. معايا؟ شكيت، هذا معنى. قال ولو شككت في وضع بول، ولو كان يعني ولو إيش قال؟ ولو مع سقوط عظم، ولو مع سقوط عظم وروث، يعني حتى ولو كان الشك مع وجود عظم وروث فالأصل الطهارة، فالأصل إيش؟ الطهارة. نعم. ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، شك في نجاسته، العظم كما قلنا لكم المذكى المأكول اللحم المذكى طاهر، والميت من دجاج وغنم وغير ميتة فهو نجس، الروث ما أكل لحمه فبوله وروثه ومنيه طاهر، ما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه نجس، فأنت ما تدري هذا العظم عظم مذكى ولا عظم ميتة، الروث روث مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فالأصل أنه طاهر. نعم. لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه وهو الطهارة. نعم. طيب بس نكمل العبارة، عبارة بسيطة بس باقي شوية يعني، بس علشان احنا ما ودنا الإخوان يخرجون بعد الأذان. كم بقي على الأذان؟ خلاص باقي 5 دقائق. بقي كثير لا نصف سطر تقريبا. طيب نصف سطر، نكمل النصف سطر ونقف عليه. نعم. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. هذا صحيح، إذا علمه عدل بنجاسته، جاك إنسان عدل ثقة وقال لك ترى هذا الماء نجس وبين السبب، طيب إيش السبب؟ لأن بعض الأحيان يكون عدل ثقة لكنه موسوس، فهمتم؟ فلا بد أن يبين السبب، قال لك ترى هذا الماء نجس، أنا ما أشك في عدالته، لكن بعض الأحيان قد يكون مبتلى بالوسوسة. ليش؟ قال والله أنا كنت أبول ولا كان في طرف الدم ولا ما أدري إيش وقعت فيه، يعني تعرف الأشياء التي يبتلى بها بعض الموسوسين، نسأل الله نشفينا ويشفيهم. فنقول إذا أخبره عدل وبين السبب لزم قبوله. يفهم من ذلك إذا جاءك إنسان غير عدل لا يلزمك قبوله، وإذا جاءك وأخبرك عدل قال ترى هذا الماء نجس لكنه لم يبين السبب أيضا لا يلزم القبول، لأنه ربما يكون مبتلى بالوسواس فيظن ما ليس بنجس نجسا. فهمتم؟ نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.